إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة المباركة الجديدة، نتكلم في موضوع شيق وجميل. إن موضوع العدل موضوع يختص ويمتاز بالجمال، وذلك لأن العدل فيه إقامة الهدوء في الأنفس والأمن بين الناس، ويؤدي إلى مسألة إطفاء نار الضغينة في الصدور والأحقاد التي يزرعها خلاف العدل. فإذا تعامل الناس بالعدالة أصبحت حياتهم هانئة، والعدل يحتاجه المرء، يحتاج أن يتعامل فيه في جميع أيام حياته، وكذلك يحتاجه في جميع تفصيلات حياته وتفاصيلها. العدل يحتاج أن يتعامل به الإنسان مع أبنائه، مع زوجاته، يتعامل به مع من جعله الله عز وجل تحت يده من موظفين، أو كان مدرسا من طلاب جعلهم الله عز وجل تحت يده. فإن كان العدل موجودا وجدت أثره على الناس في قلوبهم وأعمالهم، ومما يزيل شحنة الحقد من صدورهم، وهذا أمر مقرر معروف. فإن المرء إذا رآك تعامله بالعدل هو وغيره، حتى وإن انتقص حقه لربما يغضب في بداية الأمور، ولربما يأخذه شيء من الحزن والهم في بداية أمره، ولكن ما يلبث إلا أن يرجع إلى جادة الحق ويعلم أنك تعاملت معه بالعدل، فهذا كفيل في أنه يريح صدره ويزيل همه. والعدل على أنه مطلوب في جميع وسائل الحياة، وعلى أنه مطلوب من جميع الأفراد أن يتعاملوا به فيما بينهم وبين بعض، فإنه يطلب من الوالي والسلطان الذي ملكه الله عز وجل على رقاب الناس، يطلب منه على جهة خاصة. العدل أمره مهم، وبه تقوم الحياة. ولذلك تأمل هذا الحديث الجميل حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع اليهود يخرص عليهم النخل والخرص والتخمين، بحيث يرى أنه كم يكون على هذه النخلة من الرطب، ثم يأخذه بعد ذلك منهم جزاء ذلك الأمن الذي يستأمنونه في بلاد المسلمين، فيأخذه منهم. فلما خرجوا مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وبلغوا ذلك المكان، حاول اليهود أن يرشوا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهم عبد الله: والله إني جئتكم من أحب الناس إلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإنكم لأبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. انظر إلى الصراحة وما يكلمهم فيه. ثم قال لهم كلمة جميلة، قال: وما يحملني حبي له وبغضي إياكم أن أظلمكم وأن أجور في حكمي. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. أي بالعدل، قامت السماوات والأرض. فالإنسان يتعامل مع الناس بالعدل في جميع أمور حياته، ويتعامل بالعدل مع جميع الناس، مسلم وكافر، كبير وصغير. مسألة أنك تعاقب الناس على مسألة المعصية هذه مسألة أخرى، ومسألة أنك تبغض الكافر وجوبا لأنه قد عصى الله ورسوله وجانب الصواب، فبغض الكفار واجب من الواجبات، ولا يجوز محبتهم ولا موالاتهم، لكن هذا لا يعني أنك تظلمهم في حقوقهم الثابتة لهم، فإن هذا من الظلم. فإن كان هذا العدل موجود في جميع أمور الحياة، فإن العدل من جانب السلطان لا شك أنه مطلوب غاية الطلب، لأن السلطان الحاكم تجتمع إليه قلوب الناس، وإذا اجتمعت إليه قلوب الناس ساد العدل بين الناس، وإذا تألفوا عليه كانت هناك مصلحة عظيمة، وهي أنه تقوى بلاد الإسلام وتتحصن، ويكون الناس في هذا البلد يعرفون أنهم يعيشون في بلد محاط بالعدل والهيبة، فلا يطمع بهم طامع. ولذلك مما لا شك فيه أن العدل مطلوب، بل وإن من طباع النفوس أنها تطلب شيئا هو أشد من العدل، وهو الإحسان، والإحسان منزلة فوق العدل. ولذلك فقد أمر الله تعالى بالعدل وحض عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل ميزان الله تعالى في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي والمحق من المبطل، ولذا فقد كان عدل الملوك مما يوجب محبتهم من سالف الأزمان، وجورهم مما يوجب الافتراق عنهم، وأفضل الأزمنة ثوابا أيام العدل. وانظر إلى هذا التاريخ تجد أن من خلدت أسماءهم من أحبهم الناس لعدلهم وحسن سياستهم، وجعل الله عز وجل لهم تخليدا في التاريخ بأسمائهم، كلما ذكروا كان العدل قرينا لذلك الاسم، وكان الترحم عليهم قرينا لأسمائهم، كلما ذكروا ترحم الناس عليهم ودعوا لهم بالخير، مع أنهم لم يدركوا ذلك العهد، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يرفع ذكر من استقام على طاعته، وكان رحيما بهذه الأمة، كان شفيقا بها، فيذكره الناس لما جعل الله عز وجل له من الرحمة. والرحمة تتمثل في أن الله عز وجل يجعل له سيرة فيما بينهم بالخير، فيتذكرهم الناس لذلك ويدعون لهم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والإمام المقصود الحاكم، لأنه إمام الناس الذي يأمهم، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والذي يتأمل يرى رحمة الله عز وجل، فإن الحاكم قد تكلف من المهمات الشيء الصعب، وتكلف هذا المنصب العظيم الذي تخترمه كثير من الأحداث والوقائع في نفس اليوم، وكذلك تختلط عليه المشاعر في أكثر من باب في يوم واحد، وتجعله في كل يوم يمارس أكثر من نوع من مشاعر واحدة، يعزي هذا ويفرح لذاك ويفقد فقيدا في يوم واحد، وكله مطلوب منه أن يكون له مباشرة مع الناس، فاجتماع المشاعر على اجتماع المسؤولية. فكافأه الله عز وجل أنه إذا كان عادلا بين الناس يحكم بينهم بالسوية والرحمة والعطاء بمساواتهم، لا يظلم أحدا لجنسه ولا لنوعه ولا لطائفته ولا لتوجهه، إنما يعاملهم بالعدل مع الحزم على المخطئ إذا أخطأ، جعل الله عز وجل له من المكافأة أنه إذا دعا كانت دعوته مجابة. وسأل الإسكندر حكماء أهل بابل: أيهما أبلغ عندكم، الشجاعة أو العدل؟ قالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا به عن الشجاعة، فإنك إذا فرضت العدل بين الناس لم يحتج إلى أن تظهر الشجاعة في بابه، لأن العدل سيسوس الناس لك على وفق ما تريد. ويقال عدل السلطان أنفع من خصب الزمان، وإذا رغب السلطان عن العدل رغبت الرعية عن طاعته. وهذه مسألة مفهومة وواضحة، فإن السلطان كلما كان قلبه على شعبه وعلى أمته التي تحت يده، كلما كان عدله هو العنوان، وكلما كان قلبه أبيض للناس ونيته طيبة، كلما سخر الله عز وجل له الناس لطاعته يدعون له بالخير. لأن المسألة ما هي مسألة أن يكون الناس مطيعين للحاكم فقط، فهذه قد تكون حتى مع البطش والجبروت وحكمهم بالنار والحديد، ولكن المقصود هي مسألة أعظم من ذلك، وهي الطاعة مع المحبة التي تؤدي إلى الترحم، تؤدي إلى الدعاء له، فإذا دعا الناس له سدده الله واستجاب دعواهم به، وإذا مات وترحم عليه الناس استجاب الله عز وجل دعواهم فيه ورحمه لدعاء ضعيف يدعو له، أو شريحة من الناس تدعو له وتبتهل له بالدعاء وهكذا. فالمسألة أعظم من كون سياسة الناس على أمر معين، بل المسألة مما يكون فيه من النتائج التي ترجع إليه. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل يشكو إليه من خراب مدينته، ويسأله مالا يرممها به، فكتب إليه عمر: قد فهمت كتابك، فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل، ونق طرقها من الظلم، فإنه مرمتها والسلام. يعني هذا الذي يرممها، الذي هو أحوج أن يكون حصن لهذه المدينة العدل، هذه المدينة التي يبعد عنها ما فيها من الهلاك مساءة الظلم. وهذه إشارة من عمر رضي الله عنه، وهو أنه يكون الأولى للسلطان ولعمال السلطان أن يعامل الناس بالعدل، فإن هذا هو التحصين الفعلي. والمقصود فيه أن الأمر الداخلي الذي تكون عليه المدن أفضل من مسألة البهرجة الظاهرية، فقد تكون البلاد من الناحية الخارجية مباني وجمال شوارع وفيها من الزينة وكل شيء، ولكن عند الحقيقة الفعلية من ناحية إعطاء الحقوق وإنصاف الناس ليس فيها هذا الجمال الذي يظهر للناس، إنما هي على عكس ذلك. فالمقصود أنه يكون عندنا الشيء الباطن أن يساس الناس بالعدل والرحمة والشفقة وإعطاء الحقوق ونفي الظلم ونبذه، ليس المقصود أنك تزين الظاهر والباطن يكون فاسدا بحيث أن تكون القلوب مغاضة، وأنه قد اغتاظ بعضهم على بعض شحنت بسبب التفرقة التي تكون بين الناس. ولذلك يقال إن الحاصل من خراج سواد العراق مال العراق، والخراج الذي كان يعود إلى الخليفة رضي الله عنه عمر ذلك الوقت، يقال أن ذلك الخراج من سواد العراق في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 137,000 ألف، فلم يزل يتناقص حتى صار في زمن الحجاج 18,000 ألف. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله ارتفع السنة الأولى إلى 30,000 ألف، وفي الثانية إلى 60,000 ألف. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لئن عشت لأبلغنه إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمات في تلك السنة. وهذا من عدله رحمه الله، وإن كان من قبله من الصحابة عرفوا بالعدل، ولكنه كانت هناك كثير من الحروب التي لم تؤدي إلى مسألة تثبيت الخلافة، وإلا كان معاوية رضي الله عنه من أكثر الناس عدلا وأشد عدلا من عمر بن عبد العزيز، ومن كان قبله من باب أولى كعلي وعثمان، ولكن عدم استقرار الدولة لم يؤدي إلى أنه تكون جبي الأموال على نفس الصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.